يتعنت شاهدا كأن يقول القاضي له كيف تحملت ولعلك ما شهدت، ولا يقبل الشهادة إلا ممن أي شخص ثبتت عدالته. فإن عرف القاضي عدالة الشاهد عمل بشهادته أو يعني قبلها، أو عرف فسقه رد شهادته. إذا كان يعرف على أنه هذا مشهور بجرب الخبر أو مشهور بكذا أو مشهور بكذا يرد شهادته. نعم. فإن لم يعرف عدالته ولا فسقه طلب منه التزكية. متى تكون التزكية؟ إذا كان القاضي جاهل بحالته، بحالته هل هو رجل مستقيم أو غير مستقيم، طلب الإيه؟ المزكين. نعم. ولا يكفي في التزكية قول المدعى عليه إن الذي شهد علي عدل، بل لا بد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته. لا بد من المزكية. نعم. فيقول أشهد أنه عدل، فيقول المزكي إنه عدل. نعم. ويعتبر في المزكي شروط الشاهد من العدالة وعدم العداوة وغير ذلك. نعم. ألا يكون بينه وبين المدعى علي عداوة. نعم. ويشترط مع هذا معرفته بأسباب الجرح والتعديل. نعم. وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار. ويشترط مع هذا معرفته بأسباب الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعدله. الباطن كده في ال. لا. وخبرة باطن من يعدله. وخبرة باطن من يعدله. وخبرة باطن من يعدله. خبرة مضاف ومن. وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة. يعني المزكي هذا اللي جابه لابد أن يكون له اتصال بمن عدله. نعم. ولا يقبل القاضي شهادة عدو على عدوه. نعم. والمراد بعدو الشخص من يبغضه. لو قال المدعى علي انا بيني وبين هذا عداوه وهو يبغضني ويريد قتلي، سقطت شهادته. ثم قال you الحمد لله على بعض الله لا. الله الله الله Thank you. أكبر. Thank you. الله من له حق على الله. تنقلب القلوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة الدائم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد لا إله إلا الله اللهم عافنا من الله أكبر. Thank you. اللهم قلب القلوب. Thank you.